رأيك في التراس؟ انا ما شفتش ولا جمهور بهذه القدره وهذه العظمه. يعني مفيش عظمه اكتر من كده. مفيش انك تخسر كاس مصر والناس كلها تقف تسقف لك. مفيش انك تخسر يا خسران مثلا من اليابان والناس تروح لك المطار تشيلك فوق راسك. مشاعر جماهير او مشاعر حب للنادي هم بيحبوا فوق الوصف ويستحقوا كل تقدير الحقيقه. دايما بعاود اسمي الكون عمري عشان